قال لي الوطن بيثور، انا قلت له ايه؟ قال لي الوطن بيثور، انا قلت له ايه ده؟ يا عم بطل هزار وقول كلام غير ده. 30 سنة خملان، 30 سنة خملان مزلول وبيطاطي، وبتحكمه الغربان وبحزبها الواطي، ويا ما شاف من عز خرطوش ومطاطي. قال لي خلاص انتفض، قال لي خلاص انتفض، والدنيا هيه شهدة، زمن السكوت انتهى، وكل يوم من ده. يا بلادي يا بلادي أنا بحبك، يا بلادي يا بلادي يا بلادي أنا بحبك يا بلادي. الورد واقف في الميدان مارد، الورد واقف في الميدان مارد، وبتقتله يا جبان بدمك البارد. مين اللي قالك يا هبل إن الورود تتحش؟ انت اللي زايل وتاجك وصولجانك هش، واللاتي والعزة اهم حواليك، لحد قام ينجدك ولا حد باقي عليك، واقف وحيد منبوز محمي بكومة قش، مرفوض مرفوض بفعل الجموع، مرفوض بفعل الجوع، ومن النهاردة المباح خلاص بقى ممنوع، ومن النهاردة التاريخ بيسطر الموضوع. فرعون فرعون وكنت زمان، دلوقتي آن الأوان تبقى البعيد مخلوع مخلوع مخلوع. يا بلادي يا بلادي أنا بحبك، يا بلادي يا بلادي يا بلادي أنا بحبك يا بلادي. ارحل بقى يا هبل، ارحل بقى يا هبل، ارحل يا دكتاتور. صحيح معصلج وعندي وفي العناد دكتور، وما كانش ممكن تصدق ان الورود بتثور، بركان غضب وانفجر طالع يشوف النور، زئير هتافهم يشيب بيكسروا الأسوار، ويحطموا الطواغيت وبيكشفوا الأسرار. آدي الورود طالعين المعجونين بالطين، وتعلموا في حطين وفي بدر والياسمين، وشافوك يا خاين بيعهم في القدس وفلسطين، ملعون في كل كتاب وفي كل ملة ودين. باب الجهاد يا جدع على مصراعيه مفتوح، باب الجهاد يا جدع على مصراعيه مفتوح، وجنبه سكة هوان وصوت خفيض مبحوح. شوف انت فين سكتك، وشوف لفين حتروح، وحط روحك في كفك، حاول تموت حتعيش، صدقني حان الخلاص، ويا روح ما بعدك روح. يا بلادي يا بلادي أنا بحبك، يا بلادي يا بلادي يا بلادي أنا بحبك يا بلادي. يا مصر يا أم الحضارة، يا أم التاريخ والنيل، خلوكي ليه محنية؟ جسدك عليل وهزيل، بتموتي لاجل الرغيف، والليل طابور ومخيف. خلوكي ليه عيانة؟ خلوكي ليه غلبانة متسرطنة وخربانة؟ وفي عبرات الموت مرمية ليه غرقانة؟ متدفيين في القصور وسابوكي ليه عريانة؟ ويشحططوكي ليه ويشحتوكي ليه ويخصخصوكي ليه؟ مليون سؤال يا وطن ومفيش إجابة عليه، وبقيت ليه حزنانة؟ وبقيت ليه خيبانة متعلمة وجهلانة وكنت ست الكل. خلوكي ليه متهانة؟ ما تندميش يا مصر وما تكونيش زعلانة، وما تسأليش يم الولاد، وما تسأليش يم الولاد ليه الولاد هبوا، يمكن عشان اتألموا، يمكن عشان حبوا، يمكن عشان في الهوان اتولدوا وتربوا، اشتد عودهم خلاص وتمكنوا وشبوا. اياك تخاف من الفلول، الطاغي جاي للمصول، والشعب اصل الاصول، والظالم اللي طغى ذنبه على جنبه، الظالم اللي طغى ذنبه على جنبه. يا بلادي يا بلادي انا بحبك، يا بلادي يا بلادي يا بلادي انا بحبك يا بلادي. مش كانوا لسه صغار وبيجروا في الحارة؟ سبحانه ده اللي وهب حنية وجسارة. طبطبي بإيدك عليهم احضنيهم، وافتحي قلبك خديهم ألف رحمة ونور عليهم. شفتهم بعيوني بيحاربوا الطاغوت، ما استسلموش للذل وما همهمش الموت. الورد في التحرير بينادي على الياسمين، والدم سايل بيروي ويعطر الميادين. رايحين ومش راجعين، بس النهار راجع. رايحين ومش راجعين، بس الأمل طالع. غول السكوت بيموت، والحق صوت طالع يكتب في مجد الوطن، وبيقرا في الطالع شايف أكيد على المدى هرم الفساد واقع. لما الوطن بيصور يبقى الوطن رائع. يحلم مفيش مانع، يفرح مفيش مانع، يكبر مفيش مانع.